الموضوع الآخر الذي هو اليمية أو المشرقة أو الحمارية أو الحجرية، لها أسماء متنوعة، وهذه لها قصة. جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقسم بينهم وأعطى الزوج والأم والإخوة لأم، ولم يبقى للأشقة شيء. ثم لما كانوا في السنة الثانية غيرهم جاءوا ليقسم لهم عمر، فأراد أن يقسم كالقسمة الأولى، فقال بعض الإخوة الأشقة: هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني في البحر، أو هب أن أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن عمر رضي الله عنه أن يشرك بين الإخوة لأم والأخوة الأشقة. فالآن ننظر في المشركة، ما هي؟ زوج واحد، أم اثنين، إخوة لأم ثلاثة، يعني أكثر من واحد، إخوة أشقة أربعة. إذن أركانها أربع أشخاص، الزوج والأم والإخوة لأم، يعني جمع، والإخوة الأشقاء. اللي قال زوج وأم إخوة للأم، هذا ثلاثة، وإخوة أشقاء عصبهم في الحكم، هذه أربعة. عصبهم يعني أن الله أعطاهم التعصيب، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فحيث، طيب ما الحل؟ قال: فحيث استغرق الفروض المال فاحرم أخا عصوبة النوالة. هذا الراجح، زوج وأم إخوة للأم وإخوة أشقة عصبهم في الحكم، فحيث استغرق الفروض المال فاحرم أخا عصوبة النوالة. نقسم المسألة وننظر: زوج بعد الزوج، أم، زوج، ماذا بعد الزوج؟ ها؟ أم، بعد الأم إخوة لأم، يعني إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، بعدهم إخوة أشق، يعني الأشقة ليست في مشكلة، واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة كل وقت، لكن المهم هنا أن يكونوا جمعا. فنضع قدامه اثنين، نضع قدامه إيش؟ اثنين، عشان ما ننسى، ولعلنا نغير اللون، فنقول هنا اثنان إخوة لأم، اثنان إخوة لأم، يعني أخواني لأم، ثلاث إخوة لأم، أربع إخوة لأم، وهكذا. طيب، الزوج ماذا له؟ أيها الإخوة الكارم، الزوج ماذا له؟ ما في فرع وارث، إذا له النصف. الأم في جمع من الإخوة، إذا لها السدس. الإخوة لأم لهم الثلث، لأن هذا فرضهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم إيش؟ فهم شركاء في الثلث. الإخوة الأشقة ماذا بهم؟ عصبة لهم الباقي، عصبة لهم الباقي. طيب كيف يكون؟ يلا نريد نقسمها. جاء النصف مع أحد المجموعة الثانية، إذن المسألة من كم؟ المسألة من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، ثلث الستة اثنين، اجمع معي رعاك الله، اثنين وواحد ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، ستة من ستة كم الباقي؟ الباقي صفر. إذا ليس له شيء من الميراث. الإخوة الأشقة الآن ماذا بهم؟ لم يبقى لهم شيء، فحرموا من الميراث. هذا قضاء قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرة الأولى. نفسها زوج هي نفسها، يعني نكتبها نفسها ما تختلف، أم اثنين إخوة لأم، يعني أخواني لأم، اثنين ثلاثة أربعة، المهم يكونوا جمعا. بعدها إخوة أشقاء، تغير شيء؟ هذا الزوج هذا الزوج، أم هذه الأم، الإخوة لأم جمع هذا، الإخوة الأشقة هذا، الإخوة الأشقة ما يحتاج جمع، إن جعلتها جمع فهي جمع، وإن جعلتها مفردة فهي مفردة، الأمر واسع في هذا. طيب الآن نريد أن نقضي بقضاء عمر في المرة الثانية. الزوج له النصف، الزوج له النصف لعدم الفرع إيش الوارث، الأم لها ماذا؟ لها السدس لوجود الجمع من الإخوة. الإخوة لأم جاء عمر يريد يعطيهم الثلث، فتكلم واحد من هؤلاء قال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا في اليوم، هب إنه ما لنا أب، أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن عمر رضي الله عنه هذا الرأي، ثم شرك بينهم فقال لهم جميعا الباقي، أو بعبارة أخرى أعطاهم الثلث، يعني سواء قلنا الباقي أو الثلث كل واحد أعطاهم الثلث. جاء النص مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من ستة، سدس الستة كم؟ سدس الستة كم؟ ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، ثلث الستة اثنين. إذا اشترك الأشقة مع الإخوة لأب، نقول عن هذه المشاركة نقول هذا قضاء عمر رضي الله عنه في المرة الثانية، قضاء عمر رضي الله عنه في المرة الثانية. لكن السؤال أي الرأيين أرجح؟ أي الرأيين أرجح؟ الأول أو الثاني؟ وهذين الرأيين كلاهما أخذ به بعض الصحابة، فمنهم من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاني، ولكن الراجح ما هو موجود هنا، فحيث استغرق الفروض المال، يعني أصحاب الفروض استغرقوا المال، فاحرم أخا عصوبة نوالة، يعني العاصب لا تعطيه شيئا، هذا الراجح. لماذا نقول هذا الراجح؟ نقول هذا القسم ليس عليه دليل، هذا القسم ليس عليه دليل، وإنما هو استحسان من عمر رضي الله عنه، ولهذا لما قالوا له فيه قالوا طيب أنت العام الماضي لم تعطي الإخوة أشقة، قال ذاك على ما رأينا وهذا على ما نقصد، يعني أنه اجتهاد شخصي، اجتهاد منه، وهو لا شك أنه محل الاجتهاد، هو إمام وعالم رضي الله عنه وأرضاه. لكن القول الثاني يسعفه الدليل اللي هو القول الأول أنك تعطي المال للإخوة للأم وتحرم الإخوة الأشقة. ما دليله؟ دليله من الكتاب ومن السنة. أما الكتاب قوله تعالى عن الإخوة لأم: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني إذا كان واحد فله السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. معناه إذا أشركت الإخوة الأشقة لأب معه، الإخوة الأشقة معهم، معناه أنك ما أعطيتهم الثلث، نقصتهم عن فرضهم والذي قدر الله عز وجل. هذا يدل على أن القول الأول أرجح. الدليل الثاني اللي نكرره دائما دائما دائما نكرره قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بالإجماع، بالإجماع أن الإخوة لهم أصحاب فرض، وأن الإخوة الأشقة ماذا بهم؟ عصبة. الإخوة الأشقة عصبة، الإخوة لأم أصحاب فرض بالإجماع، والإخوة الأشقة عصبة. إذن هذا يجعل أننا نسير مع الدليل فنعطي أصحاب الفروض وما بقي فهو للعاصب، فصار القول الأول أرجح من الثاني. ولهذا الناظم ذكر القول الأول، قال: فحيث استغرق الفروض المال فاحرم أخا عصوبة النوال، يعني أنه لن يبقى لهم شيء من المال.